بالصدق المبين وبأحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين في سورة الإنسان: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويقول ربنا جل وعلا في نفس السورة: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. صدق الله العظيم. للسائل أن يسأل: لماذا استخدم ربنا تبارك وتعالى الفعل مبنيا للمجهول في الآية الأولى فقال يطاف، وقال في الثانية يطوف؟ وهل الفاعل المذكور في الآية الثانية وهو ولدان هو المقصود بالآية الأولى؟ ولماذا ذكر الذي يطاف به فقال بأكواب وبآنية من فضة ولم يذكرها في الآية الثانية؟ مشاهدينا الكرام، العالم الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي يحاول مع حضرتكم سبر أغوار آية الذكر الحكيم لإظهار اللمسات البيانية التي تجيء عبر آيات القرآن الكريم في قرآن يتلى إلى يوم الدين من خلال برنامج لمسات بيانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا حلقة جديدة. مرحبا معنا الدكتور. مرحبا، الله يبارك. كل عام وانتم بخير اجمعين، الله يبارك. استاذ دكتور، اسمح لنا بدايه ان نتوجه بكل الشكر والتقدير لجميع الاخوه المشاهدين الذين اتصلوا بي في اثناء فتره اجازتي، فقد كنت مجازا فجزاهم الله عنا كل خير. الشكر موصول ايضا للاخت الكريمه الاستاذه سمر الارنؤوط من المملكه العربيه السعوديه لما قامت به من جهد جهيد في صناعه موقع موجود على الانترنت الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي يتناول أوجه الإعجاز البياني واللغوي في القرآن الكريم، وكذلك الأخت شروق محمد والأخت أنوار في موقعها لمسات. جزاكم الله عنا خير الجزاء، ونفع الله تبارك وتعالى بالأستاذ الدكتور فاضل السامرائي وجعله إن شاء الله يهتدى بعلمه ويزيده علما على علم. جزاكم الله خيرا دكتور فاضل. الله يبارك. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، وصلا بما سبق وكنت فضلتك تتحدث بسورة الإنسان، واليوم نبدأ من قوله تبارك وتعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. أوجه اللمسات البيانية والخطوط البلاغية الموجودة في هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وقبل هذه الآية قال ربنا: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب. فلما ذكر أنه يطاف عليهم بالآنية والأكواب ناسب أن يقول يسقون دون يشربون، لأن يطاف عليهم بها، إذن هم يسقون. في الآية اللي قبلها الآية اللي قبلها إن الأبرار يشربون من كأس، لما لم يذكر الآنية والطائفين قال يشربون، قال يشربون في الآية عندما لم يذكر آنية والطائفين قال يشربون، إن الأبرار يشربون من كأس، إذن ناسب هناك أن يذكر الشرب. ناسب هنا عندما ذكر أنه يطاف عليهم بالآنية وبالأكواب ثم ذكر الطائفين فيما بعد، نعم، ناسب السقي. ثم لاحظ لفظ السلسبيل ويوحي بالسلاسة، يعني نعم، يعني اللفظة نفسها فيها سلاسة سهولة، نعم، يعني هكذا توحي أصلا، نعم، سهولة المساغ. هذا ما يقابل طعام الكفار الذي ذكره ربنا عنهم، قال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة والعياذ بالله وعذاب أليم، بينما هنا قال سلسبيل. نعم. الذي يظهر أن هذا الشراب الذي ذكره هنا أعلى من الذي قبله، يعني لما قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا وذكر قبل شراب إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الذي يظهر يعني تسلسل الآيات أن لا. هذا أعلى، يدل على ذلك أن هذا الشراب يحمل إليهم يسقونه، هذا أمر يعني يحمله الولدان إلى أماكنهم، نعم، هذا أمر. ثم وصف آنية الشراب التي يطاف عليهم بها من فضة وأكواب كانت قواريرا، نعم. ذكر الطائفين وصفهم بأنهم اللؤلؤ المنثور، كأنهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. طيب هذا لم يذكر هذه الأمور في الشراب الأول. نعم. فإذا يظهر يبدو أن هذا الشراب أعلى. لاحظ من هذه أن استوفى عناصر الطواف كلها. كيف يعني دكتور فلد؟ ذكر الطائفين وهم الولدان المخلدون. نعم. المطوف عليهم وهم الأبرار. المطوف به وهي الآنية والشراب. إذن كل عناصر الطواف هي ذكرت الآن. نعم مكتملة. كلها لم يبقى شيء. نعم. لاحظ قال بعدها ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. نعم. بعد أن وصف الآنية والشراب من فضة الآن وصف السقات. يعني بعد وصف الآنية والشراب وصف السقات، قال ولدان وصفهم باللؤلؤ المنثور يعني منتثرون في كل مكان. نعم. ولدان جمع ولد دكتور فاضل؟ نعم. يعني يقصد ليس كبارا شباب، صغار يعني السن. صغار. نعم. نعم. تلاحظ أنهم وصفهم باللؤلؤ المنثور لأنهم سراع في الخدمة. الله. نعم نعم. الله. يعني بينما لاحظ وصف الحور العين بالمكنون، اللؤلؤ المكنون. المستور، بينما هذا هؤلاء اللؤلؤ المنثور ذولاك يعني غير ممتهنات في الخدمة، ما في أماكنهن، قال كأنهن اللؤلؤ المكنون يعني مصون مثلا. طبعا مصون. نعم. مكنون يعني محفوظ غير منثور. غير منثور، هذا منثور في كل مكان يعني تراهم. نعم. هكذا. وجاء بإذا دال على التحقيق يعني لأن هذا حاصل ليس من باب الاشتراط يعني الذي افتراض، هو فقط افتراضي، لأن إذا هي تدل على التيقن والتحقق. يعني لم يقل مثلا إن رأيتهم لا أبدا حسبتهم. أو لو رأيتهم أو لو شيء لو رأيتهم لا، وإن لأن هذا أمر حاصل قطعا يقينا، فجاء بإذا دل على اليقين دل على الحصول. هنالك دلالات محددة لأدوات الشرط نفسها طبعًا. يعني إذا ولو وإن طبعًا. نعم. من ناحية البلاغة، من ناحية البلاغة ومن حيث اللغة أصلا. نعم. يعني من حيث اللغة أن إذا لا يؤتى بها يعني في اللغة في أصل اللغة إلا ما هو المتيقن بحصوله أو الكثير الوقوع. إذا جاء نصر الله والفتح لا بد، ولذلك يعني أحداث القيامة لم يؤتى بها إلا بإذا. الله. إذا السماء انشقت إذا ساء، لا يمكن، لا يصح أن يؤتى بها بإن، لا يصح. إن تحتمل الوقوع أو شك بعيد أو أحيانا افتراض يعني فقط افتراض يعني. وإن طائفتان من المؤمنين افتراض، هذا أمر افتراضي. وفإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، هذا أمر افتراض غير موجود أصلا. الله. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أصلا غير موكو. غير يعني أمر غير وارد، بعيد الحدود أبدا. ولكن ننظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه جعله دكا، بينما إذا لا تستعمل في ذلك، إذا تستعمل للمتيقن. وترى الشمس إذا طلعت لا بد أن تطلع، تزاور عن كهفهم، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أمر لا بد. فإذا قضيت الصلاة ولا بد أن تنقضي لأنه لا يمكن أن تبقى مستمرة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم لا بد أن يبلغوا ما دامهم عايشين. الله. لم يقل إن لا لا أو يمكن لو. لا يمكن. لا يمكن. طب لو يا دكتور فاضل؟ لا لا، لو تأتي أحيانا للتمني ولما هو أبعد، قل لا، حتى قل لو تذهب إلى سابع سماء، لو كان كذا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو يعني ما ألفت بينه. أي نعم، لو تكون أبعد من إن أصلا، وتأتي في الأشياء التي أحيانا مستحيلة، يعني ربما يدل فيها عنصر الزمن دلالة قاطعة يتجلى في لو، وإن كان في إذا وإن أيضا، ولكنه في لو أكثر، عنصر الزمن المستقبل. هو قطعا مستقبل، لكن هو يعني ما هو أبعد من إن أصلا. نعم. وإذا هي إما للمتيقن أو الكثير، إذا حييتم بتحية فحيوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما هو كثير الوقوع. الله. طبعا هو استعمل بإذا. ولاحظ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إذا حضر أحدكم الموت إن كنتم جنبا فطهروا، لأنه أقل من القيام إلى الوضوء، بما هو أقل استعمل إن، وإذا قمتم هذا دائما نقوم به. الله هذا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى هنا إذا رأيتهم، هذا لابد أن يقع. يعني لا يقول قائل مثلا، ربما نراهم وربما لا نراهم. لا لا هذا لا يمكن، لا يمكن. إذا تدل على تحقق الرؤية قطعا. نعم، هي اللي أن تقال للمتيقن وللكثير الوقوع. إذا حييتم بتحية لا سلام، هاي كثير الوقوع. أحسن. نعم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني إذا رأيت ثم حيث وقعت رؤيتك، طبعا هذه رأيت ليس لها مفعول به، يعني وقف مع ثم، إذا يعني إذا رأيت هناك حيث هناك. وقعت رؤيتك هناك. طب يعني رأى نفسه يحتاج إلى مفعول به؟ لا، هو ليس معنى لما نقول هو متعدي يعني لا بد أن يؤتى بالمفعول به قطعا، لا ليس، وإنما هذا بحسب قصد المتكلم. أحيانا نستعمل المتعدي استعمالا لازم، وأحيانا إذا كان متعدي الاثنين لا نأتي أصلا بمفعول به، أو نأتي بواحد بحسب حاجة المتكلم. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، طيب ماذا أعطى؟ ولمن أعطى؟ من أعطى؟ لم يذكر، لكن قال لاحظ ولسوف يعطيك ربك واحد. الله يعطيك. نعم. حتى يعطوا الجزية ذكر المفعول الثاني، لكن لمن يعطوها؟ لم يذكر لمن يعطوها، يعطوا الجزية ما قال يعطوكم. يعني حسب إن أعطيناك الكوثر الثنين، هذا حسب المتكلم ماذا يريد. هل هو إن في ذلك الآيات لقوم يعلمون، ماذا يعلمون؟ علم تأخذ مفعولين، لكن لم يذكر، لأنه مجرد العلم فقط المقصود الإطلاق. الإطلاق لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، سمع متعدي، أبصر متعدي، لكن أصل الفعل هو. فإذن وإذن هنالك دلالات واجبة لإظهار معنى الحذف هنا دكتور. طبعاً إذا أنت يعني ماذا يريد المتكلم إلى على على لأي شيء، ماذا يريد؟ هل يريد يعني يذكر المفعولين واحد، أو لا يذكر استعمل استعمال لازم؟ تقول أتظن أن فلان يسمع يعني مجرد سماع؟ نعم. هل هو يرى؟ هل هو يبصر؟ لا لا لا تريد أن يعني يتعلق بصر بشيء ولا سمع بشيء فقط. نعم. وإذا قال وإذا رأيت، أي يعني ليس محل، وإذا رأيت مطلق الرؤية، مطلق الرؤية أينما رأيت هكذا. الله. رأيت نعيما وملكا كبيرا، وهذه دلالة على طلاقة القدرة والبديع والنعيم الذي يحيا فيه المؤمنون بالجنة. إطلاق يعني إطلاق الشيء أينما وقعت الرؤية، ليس على أمر لمكان معين ولا على شيء معين ولا محدد. الرؤية مطلقة أينما وقعت الرؤية، أينما وقعت، أينما حصلت، رأيت نعيما وملكا كبيرا حيث ما رأيت. طب يعني اسمع هنا معالي الدكتور، قال إذا رأيتهم حسبتهم، وحسب وظن، يعني ربما الفعلان يحتملان دلالة قريبة من بعضهما البعض. وقال رأيت، وهناك رأى، وهناك نظر مثلا، يعني النظر أيضا فيه معنى الرؤية. النظر النظر قد لا يكون معه رؤية، يعني الرؤية تحقق المرئي، النظر تنظر إلى المكان سواء نظرت رأيته أم لم تر. الله يفتح عليك. الله، هذه الرؤية تحقق المرئي. قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الله، يعني ليس بالضرورة يعني ينظر هكذا، هو ينظر إليها لكن ليس بالضرورة يرى. الرؤية لا تحقق المرئي، هذا الفرق يعني بين بين الرؤية والنظر، رأى ونظر. نعم. نعم. ولذلك قال هنا استخدم الفعل رأى، ثم رأيت، تحقق ما تنظر إليه، تحقق الرؤية. نعم، تفضل حضرتك. نعم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. المفسرين يقولون أن عاليهم فوقهم، بالحقيقة لا، ليست فوقهم. ماذا؟ لماذا؟ لأن الفوقية لا تقتضي الملامسة. هذا على الإطلاق عموما؟ لا تقتضي، ليس بالضرورة. نعم. ليس ليس بالضرورة تقتضي. قد قد يكون أقل من ضرورة. قد يكون ملامسا وقد يكون أولم يروا إلى السماء فوقهم. صح. إلى الطير فوقهم صافات. طيب. يعني ليس بالضرورة يقتضي الملامسة. نعم. قد يكون ملامسا وقد يكون غير ملامس فوق. ولي أصلا وليس له مدى. هذا يسموه هذا الظرف المبهم. ليس له حدود. فوق. فوق ليس له. هو كل الظروف المبهمة ليس لها حدود. اليمين إلى أين يمتد؟ كله يمين. هذا يمين. إلى أين؟ كله يمين. نعم. هذا يسموه الظروف المبهمة. هذا ظرف مبهم ليس له حد. فإذا عاليهم يعني هو ليس فوقهم، لأن عاليهم تقتضي الملامسة بخلاف فوقهم. فوقهم لا تقتضي الملامسة. عليهم من على. من على. نعم. يعني هنا نقول مثلا الكوب على المنضدة، إذن هم خلص. يتلامسان. لا بد فرق. ولذلك لما يقولون أحيانا على تأتي بمعنى فوق، سقط من عليه، هي ليست بمعنى فوق يعني ترادف كامل، لا، لأن على الملامسة. الفوق لا يقتضي. ورفعنا فوقهم الطور، ليس بالضرورة أنه يلامس. لا يعني مكرم مفر مقبل مدبر معن كجلمود صخر حتى وصلوا من على من فوق. هذا مطلق من مكان مرتفع هكذا. يبقى عليهم ثيابه، يعني الثياب ملامسة لهم. طبعا يلبسوها. يلبسونها طبعا. لابد. الله أكبر. ذكر أنهم يحلون أساور من فضة. طبعا هذا مقابل ما ذكره من الأغلال والسعير في السورة. اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. لكن هنالك قال سلاسل وأغلالا وسعيرا. ثلاث. ثلاثة. ماذا ذكر هنا؟ أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. راح تأتي. ذكر هنا أساور الفضة. في مكان آخر ذكر أساور الذهب. سليم. يحلون فيها من أساور من ذهب. ويلبسون وفيها يلبسون ثيابا. قسم يقول المفسر يقول ذلك على المعاقبة أو على الجميع، يعني مرة يلبسون ثياب يعني أساور فضة، مرة يلبسون أساور لؤلؤ، مرة يجمعون بينهما. لكن يبقى سؤال، لماذا قال هنا أساور من فضة ولم يقل ذهب؟ ولم يقل ذهب، بينما قال مثلا في سورة فاطر يحلون فيها من أساور من ذهب. لماذا قال؟ يعني ما السبب؟ لابد أن يكون اختيار، يعني في سبب في هذا الاختيار. نعم. وسورة الكهف أيضا قال نعم من ذهب. صح. إذن هنا مو فقط أساور في الفاطر، قال أساور من ذهب ولؤلؤة. هذا ذهب ولؤلؤ. ولباسهم في حرير. نعم. ما السبب؟ لو لاحظنا سياق الآيات التي وقعت فيها كل من الآيتين بالنسبة للإنسان مذكور، احنا سائرين في سياقه، لكن ننظر في سياق فاطر ننظر الفرق. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوم. هذه الآيات ضرورية يعني نسمعها حتى نشوف الموازنة بين النصين. يعني نتضح من هذا النصين، وذكر أنهم يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وينفقون مما رزقهم سرا وعلانية، هكذا ذكر. ماذا قال في الإنسان؟ قال يوفون بالنذر، وقال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هكذا يوفون بالنذر ويطعمون الطعام، يعني أولا أنفقوا مما، يعني كونهم ينفقون سرا وعلانية هو أعم وأشمل من إطعام الطعام مسكين ويتيم وأسير. تمام، إنفاق سر وعلانية. نعم، أعم وأشمل. نعم. أعم وأشمل. ثم كأنهم يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة هو أرفع وأعلى من الإفاء بالنذر، لأن أصلا الإفاء بالنذر، أصلا النذر مكروه شرعا أساسا، أصلا النذر مكروه. نعم. لا يأتي بخير، وهو صدقة البخيل. الله أكبر. نعم، في الحديث هذا. نعم، يعني النذر صدقة البخيل. فإذا إقامة الصلاة وتلاوة أكبر من الإفاء بالنذر. إذا ما يعني الأمور التي وردت هذا فرض. طبعا فرض. نعم. لا لا بد، إقامة الصلاة ركن. نعم، سليم. يعني هذا أقوى من النذر. لا شك. وتلاوة كتاب الله أوسع من الصلاة. لماذا؟ لأنه كما ذكرت مرة في الحلقات أنه قدم، يعني قدم تلاوة كتاب الله على إقامة الصلاة وعلى الإنفاق، وجاء بها بالفعل المضارع. نعم. بينما إقامة الصلاة والإنفاق بالماضي. نعم. ذكرنا في حلقة ماضية كان سؤال، يعني لأن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة كتاب الله. ونعم بالله. لا يمكن إلا بالقراءة قرآن، كيف تصح الصلاة بغير قراءة قرآن؟ نعم. وتلاوة كتاب الله تكون في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم. إذن فهي أوسع. سليم، فتح الله عليك. معذرة ثانية نتلقى الاتصال هاتفي. دكتور حافظ من القاهرة، السلام عليكم. دكتور حافظ، معذرة، حاول الاتصال بنا مرة أخرى، ونعتذر لهذا الانقطاع عن الاتصال الهاتفي. تفضل. معذرة، نتحول إلى المملكة العربية السعودية. أستاذ عبد العزيز، السلام عليكم. ألو أستاذ عبد العزيز، حاول الاتصال بنا مرة أخرى. أستاذ عبد العزيز من السعودية ونحن معك، تفضل دكتور فاضل. إذن الآن هو ما يعني الوصف فيه فاطر أعلى من مما في الإنسان. نعم. هذا أمر ذكر ربنا في فاطر، أن الله سبحانه وتعالى يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. هكذا. نعم. يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، بينما ماذا قال في الإنسان؟ قال إن هذا كان لكم جزاء. هناك توفية وزيادة. لا، هنا الجزاء. فإذا الزيادة تقتضي الزيادة. أقوى من الجزاء وأعلى. لا، جزاء وزيادة. وزيادة. سليم. يوفيهم ويزيدهم. نعم. فيقال إن هذا كان لكم جزاء. إذا السياق أيضا يقتضي أنه يكون أساور ذهب ولؤلؤ، لأن زيادة. يعني نعم. كون هم الذي قام بأعلى يساور ذهب. نعم. وكان الزيادة معها اللؤلؤ. نعم. ماذا قال في الإنسان؟ قال وكان سعيكم مشكورا. ما كذا؟ سليم. ماذا قال في فاطر؟ إنه غفور شكور، زاد المغفرة على الشكر. الله. يعني صح. يعني مو فقط نعم، هنا وزيادة أيضا. زيادة طبعا. مستمرة معنا ومضطردة. ثم ماذا قال في فاطر؟ قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني بإسناد الفعلين إلى نفسه سبحانه. أورثنا، وهذا في مقام التكريم. اصطفينا، وهذا في مقام التكريم. ثم ذكر اصطفينا بالذات فيها مقام التكريم. نعم. اصطفينا، أنهم اصطفاهم اختارهم، هذا فيها تكريم آخر إضافة إلى الإسناد. يعني الإسناد هو تكريم، أورثنا والاصطفاء، والاصطفاء تكريم آخر. نعم. ثم ماذا بعد ذلك؟ قال لاحظ أنه قسم هؤلاء المصطفين ثلاث أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم. فمنهم هكذا قسمه. إذن ذكر منهم السابقين من هؤلاء المصطفين، والسابقين هم أعلى المكلفين، فلا يناسب ذكر الفضة. يعني سليم، تحتاج زيادة. يعني إذا كان معنا يمكن أنه لما يقول مع هؤلاء فضة يفهم أنه هذه للسابقين أيضا. نعم. هذا السابقين هم أعلى المكلفين، إذا لمن الذهب؟ فأراد التمييز هنا. طبعا طبعا لابد لا. يعني هكذا أولئك أبرار وهؤلاء السابقين سابقون. إذا لابد أن يكون الأساور الذهبية المناسبة ومعها اللؤلؤ. نلاحظ أيضا مو فقط هذا، وإنما ذكر فضله الكبير وعدة مرات، قال ذلك هو الفضل الكبير، والفضل الكبير يناسب الزيادة. ثم إيش قال؟ يعني تردد، قال ويزيدهم من فضله، ذلك هو الفضل الكبير الذي أحلنا دار المقامة من فضله. طيب هذا تفضل، ألا يقتضي الزيادة؟ بلى. ثم لاحظ هو ذكر المغفرة والشكر مرتين، مرة قال إنه غفور شكور، ومرة قال إن ربنا لغفور شكور، يعني مرتين كررها. نعم. ولاحظ أيضا يعني النكتة في البلاغية، هو مرة قال إنه غفور شكور، هي في قال آية، وبعدها قال إنه إن ربنا لغفور شكور باللام. نعم. طب نتوقف ثانية لأن معنا اتصال هاتفي منذ زمن. أستاذ زكريا من أبو ظبي، معذرة لهذا التأخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم الخير على البرنامج، ونسأل الله يعني أن يكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله جميعا إن شاء الله. شكر الله لك. الله يخليك دكتور فاضل، مساء الخير. أهلا وسهلا، يا هلا بيك. في عندي والله لو سمحت لي تقريبا ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول هو في قوله تعالى في سورة الكهف، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. فالاستغراب هو كان عن موضوع أنه المستقبل ربط فقط بغدا، يعني فماذا لو كان مثلا الفعل بعد دقائق أو بعد ساعات أو هذا السؤال الأول، أرجو أن يكون واضح. نعم. السؤال الثاني الله يسلمك، هو إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها لتكملة الآية. طبعا في يعني بنفس الآية في بعض الأسئلة، المقصود بكلمة خليفة. نعم. خليفة طبعا الدكتور إن شاء الله راح يوضح لنا إياها إن شاء الله. السؤال الثاني موضوع يعني لماذا استغربت الملائكة بأن الإنسان سيفسد في الأرض، يعني على ماذا يعني بنت الملائكة هذا الرأي؟ نعم. والسؤال الأخير اللي هو بكلمة وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. يعني طبعا الإنسان العادي مش رح يفهمها على طول موضوع الأسماء. نعم. يعني هل إنه مثلا كل الأسماء من بداية الخليقة حتى مثلا يوم القيامة، أو مجرد مسميات أساسية في الكون، أو ماذا؟ الله يجزيكم الخير. نعم. بس في السؤال الأخير الله يسلمك، اسمحوا لنا طولنا عليكم. تفضل. في سورة الكهف أيضا كبرت كلمة. نعم. كلمة أليست فاعل دكتور فاضل؟ تمييز هذا يسموه الفاعل المفسر بالتمييز، يعني كبرت الكلمة كلمة. نعم. يعني كما بعد صيغة فاعل عموما دكتور فاضل، هو يعني ممكن في مقام التعجب والمدح أن نفسر نعم رجلا فلان في المدح والذم، بئس نعم. رجلا فلان كبرت كلمة. نعم. ساءت مرتفوع في مقام المدح والتعجب، ممكن أن يعني نضمر الفاعل ونفسره بالتمييز. نعم. في مقام المدح والذم والتعظيم، تعظيم يعني. طيب دكتور سؤال أخير الله يسلمك. تفضل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم بالبر والبحر. نعم. ماذا عن الوسائل النقل الحديثة كالطيران مثلا؟ هذا تتحدث ناحية الإعجاز مثلا، أما نتحدث في أستاذ زكريا باللمسات البيانية والخطوط البلاغية بالقرآن الكريم. والله لا. هو طبعا يعني وربنا قال وما أنتم مؤمن إيمان مطلق، إنه يعني في معاني إحنا حابين إنه نستخلصها من الدكتور. أنا عارف إنه 100% لها معنى، ولكن أنا حاب أعرف هالمعنى. طيب. يعني رب العالمين خلق الكون وعارف انه راح يصير في طيارات وفي كل شيء، ولكن قد تكون مشمولة هنا، ولكن كالإنسان العادي يمكن تكون صعب عليه التفسير نوعا ما. نعم. نعم. الله يجزيكم الخير. يعني تفضل. هي ليست داخلة في هذا، لكن في نطاق العام إشارة. تفضل. يعني ربنا قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا الله بل نحن قوم مسحورون. نعم. هذا إشارة إلى أنه لو فتح عليهم الباب وبقوا يصعدون يصعدون انتهوا إلى ظلام، فمعنى أنه راح يصعدون. قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. نعم، فيها إشارة أيضا للجو وأنه هناك لا يعجزون. نعم، أنهم حتى لو صعدوا إلى السماء لا يعجزون. نعم، جزاكم الله على خير. كل هذه أمور أخرى تتعلق بال. نعم، طيب إن شاء الله. البيان هذا أمر آخر. اتصال هاتفي، الأستاذ حمدي من أبو ظبي، السلام عليكم. ألو. ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأستاذ الفاضل الدكتور فاضل. عليكم السلام. الله يبارك فيك. ورحمة الله وبركاته. سورة التوبة دكتور فاضل في الآية 54، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. نعم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صح. نعم. في الآية 84، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. ما فيش لا. وأن يعذبهم. إنما يريد الله أن يعذبهم. وفي الحياة الدنيا. مش ليعذبهم. صح. وليست ليعذبهم. صح. نعم. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني نفس الختام بتاع الآية. وبعد في الدنيا وفي الحياة الدنيا. هل السياق مختلف؟ نعم. طيب. حاضر. طبعا هو لا يمكن ان يكون هناك تكرار، يعني لا لا لا، ان شاء الله نوضح هذه اللمسات البيانيه ان شاء الله. هي اجبنا عنها سابقا قبل يمكن سنه او كذا، ونعود لها ان شاء الله. نعود لها ان شاء الله. استاذ ناصر من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدايه الحمد لله على السلامه استاذ محمد. الله يبارك فيك استاذ ناصر. تجدد يعني شكرا للدكتور فاضل على ما يفيض به من علم علينا. الله يبارك. الحقيقه لي اربع اسئله عامه، لا يعني في أربع أسئلة. أربع أسئلة عامة ليست في يعني في تفصيلية. الأول كثير أستاذ نصر نوراني وأنت صحفي، فهذا كثير. أربع أسئلة. إن شاء الله يكون موزع على الحلقات القادمة أو الضباط في عمر الدكتور أتفضل. يعني أفاد علينا من علمه. هذه دعابة يا رجل، تفضل. الحقيقة السؤال الأول، الدكتور فاضل جزاه الله خير يتحدث دائما عن السياق. ونحن نعرف يعني نرى كيف تتضح لنا اللمسات البيانية من خلال السياقات القرآنية. أنا أسأل، هل استغل الدكتور فاضل من خلال هذه النظرات المتناثرة على تأسيس نظرية قرآنية في السياق بحيث تكون مؤسسة وواضحة ويرد بعضها إلى بعض بحيث تستفيد منها الأمة بشكل يعني ممنهج؟ هذا أولا. المسألة الأخرى مسألة الترابط القرآني. كثيرا ما تثور الشبهة خصوصا من المستشرقين ومن لفهم. نعم. أن الأسياق أن النص القرآني نص غير مترابط، وأنه يعني يسير على طريقة القفزات، وهذا يعني يجعلهم يعتقدون أن هناك تكرارا حتى في السياقات القرآنية. نعم. كيف يمكن للدكتور فاضل أن يحدثنا بشكل عملي عن نظرية الترابط القرآني؟ السؤال الثالث، إلى أي مدى يمكن أن تخدم اختلاف القراءات، يخدم اختلاف القراءات وعلم التجويد تبين وتلمس لمسات قرآنية؟ هل يمكن أن نستفيد من ذلك أيضا في هذا المجال؟ نحن نعرف أن القراءات مثلا تفيدنا في مسألة اختلافها، يفيدنا في مسألة النواحي الفقهية، لكن نحن نتحدث عن مجال اللمسات البيانية. المسألة الأخيرة مسألة يعني معاصرة جدا. هل يرى الدكتور فاضل أن النظريات الحديثة البنيوية والتفكيكية التي يشتغل بها في مجال النقد الأدبي يمكن أن يكون لها مدخل على النص القرآني؟ هل يمكن أن نستفيد منها في تلمس لمسات يعني بعيون معاصرة؟ وجزاكم الله خير. وجزاكم خيرا مثل أستاذ ناصر، شكرا لك على هذا الاتصال. وفي الحلقات القادمة يجيب الدكتور إن شاء الله. نتوجه إلى المملكة العربية السعودية. أستاذ سعيد، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. مساء الخير دكتور فاضل. يا مرحبا، اهلا بك. سؤالي مختصر بخصوص البسملة في سورة النمل، هل لها علاقة في سورة التوبة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هنالك اتصالات أخرى؟ على أي حال مشاهدينا الكرام، حاولوا الاتصال بنا ونحن نسعد بكل اتصالاتكم واستفساراتكم على برنامج لمسات بيانية. تفضل. يعني معذرة، تونس أبو حيدة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أبو حيدر من تونس. نعم. بس يعني أخفض صوت التلفاز بعض الوقت شيء. كذلك. شكرا، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد وعود الميمونة. الله يبارك في حضرتك صديق الجليل، شكرا الله لك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة قاف: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. نعم. ويقول في سورة الطور: وإدبار النجوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صح. لماذا فتح الهمزة في سورة قاف؟ نعم. وأتت بالكسرة في سورة الطور. نعم. هذا أولا. سامحني أخي محمد. تفضل. لقد طرحت سؤالا سابقا وأظن أن العلامة الفاضل لم يسمعه جيدا. إذن أدهم رأيهم. هل يحتمل قول الحق سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار أن الجنات تجري أيضا عكس جريان الأنهار؟ مرة ثانية أبو حيدر. يعني هل الجنات تجري؟ يقول الحق سبحانه وتعالى: نعم، جنات تجري في عديد المواطن في القرآن. نعم. جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم سليم. هل أن الجنات تجري أيضا، هل يحتمل هذا القول في نطاق التوسع في القرآن؟ طيب. السؤال الأخير. تفضل. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: نعم. يا أيها الناس إن خلقناكم شعوبا وقبائل إلى آخر الآية. نعم. هل أن الناس هم الإنس والجن على حد سواء أم لا؟ نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أبو حيدر من تونس. تفضل دكتور فاضل. نلاحظ في آيات فاطر مرة قال إنه غفور شكور، ومرة قال إن ربنا لغفور شكور، نفس نعم. بزيادة اللام. لما ذكر الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا قال إن ربنا إنه غفور شكور بدون لام. بدون لام. لما ذكر الظالم لنفسه والمقتصد وذكر أنهم يدخلون الجنة يدخلوهم الجنات قال إن ربنا لغفور شكور، لأن هؤلاء محتاجون إلى المغفرة أكثر من الأولين. الله، وكأن ناس استجداء مثلا ظالم لنفسه. نعم. يعني يعمل ومقتصد، فإذا هو هذا يعني ربنا لولا المغفرة ما كان يدخل الجنة على أي حال، يعني طبعا ما كان يدخل الجنة بمغفرة الله. نعم. وهؤلاء أحوج إلى المغفرة من الأولين سليم، لأن ظالم، فلذلك أكد المغفرة هنا قال إن ربنا لغفور شكور، بينما الأولين قال إن ربنا غفور شكور. نعم. بحسب الحاجة إلى المغفرة أولئك أحوج فأكد الله هذا. نعم. يمكن هناك أيضا يمكن يكون سؤال، هو في الإنسان قال وحلوا أساور من فضة، هو أصلا حتى عندما قال لاحظ لما قال حلوا أساور من فضة هنا قال يحلون فيها من أساور، أيضا هذا فيها تكريم يعني في أكثر حلوا يعني في يعني لما تقول البس من هذه الثياب أو تقول البس هذه الثياب واحد البس هذه الثياب والبس من هذه الثياب أكثر، لازم الثياب أكثر حتى تقول البس من هذه الثياب إذن من تفترض الكثرة. الكثرة أكثر. ألبس من هذه. من هذه الثياب. أما ألبس هذه الثياب. هذه واحدة فقط. هذه واحدة. كل هذه الفاكهة. كل من هذه الفاكهة. الله. أكثر. فأيضا هذا إضافة أخرى. قال يحلون فيها من أساور من ذهب. افتراض الكثرة. لأن هم هؤلاء هم أعلى من أولئك. بينما قال هناك وحلوا أساور. يا الله. هذا. نعم. الأمر الآخر. يمكن يكون سؤال. في الإنسان قال حلوا بالماضي. من يحلون. يحلون. نعم. يعني ما السبب؟ هو لما أخبر في سورة. كان مبني للمجهول في الآيتين. في الثنتين. نعم. هو لما أخبر أصلاً هو الإخبار في سورة الإنسان بالفعل الماضي. قال وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور. يتكلم عما هو حاصل. وجزاهم بما صبروا. ناسب أن يقول حلوا لأن هو أصل الكلام كله كأنما حاصل. بينما في الفاطر قال جنات عدن يدخلونها. لما يحدث بعد لم يحدث بعد فطبعا يناسب يحلون ما يعني ما يقول حلوا لأن بعد ما دخلوها هذا إخبار عنهم أنهم سيدخلونها بينما هناك لا إخبار عما هو حاصل جزاهم ربهم وقاهم شر ذلك اليوم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة إذن المناسب يقول حلوا لكن يبقى السؤال هو يعني إذن لماذا قال يطاف عليهم ويسقون ويطوف عليهم ولدان مخلدون تمام هو قال حلوا بالماضي وقال جزاهم لكن لماذا قال بالمضارع يطاف عليهم ويسقون ويطوف بالفعل المضارع هذه الدلالة على تجدد الطواف هذا مستمر يتجدد هذا لا ينقطع الله هذا الله لا يعني لا يناسب أن يقول طيف عليهم كذا وسقوا كذا فقط هكذا لأن هذا متجدد فإذا جاء بالفعل المضارع تجدد على هذا الأمر يحصل متجددا يدل على التجدد والاستمرار والاستمرار طبعا لا مرة واحدة فقط يعني لا مرة واحدة وهنا نلمع أيضا دكتور فضل التماهي القرآني الذي يتبدأ في اختيار الفعل مناسبة للمفعول به قال يلبسون ويحلون مع الأساور طبعا وهذا لم يقل يلبسون مثلا تحلية من التحلية التزيين والتجميل والتحلية الله أكبر حلية يعني هذا فعلا ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر يختار المتقي بالجنة ما يشاء من أسباب الزينة ووسائل اللبس كيفما يشاء بدرجته في الحياة الدنيا ودرجة إطاعته الله سبحانه وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم يعني هل هنالك خطوط بيانية أخرى وسقاه يعني الآية ما كملت نعم يعني تكتمل بقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا نعم يعني هي الآية لم تكتمل نعم طهور يعني اسمح لنا أن نتوقف لدى هذه الجملة وسقاهم ربهم شرابا طهورا حتى نجذب السادة المشاهدين معنا في حلقة قادمة إن شاء الله ونرى الخطوط البيانية بهذه الآية الكريمة دهمنا الوقت أستاذ دكتور فاضل السامرائي شكر الله لك على هذه الفيضات وزادك الله علما على علم شكرا لك بارك الله مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان ودائما مع لمسات بيانية في القرآن الكريم حتى ألقاكم في حلقة قادمة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته